وهو الطمع بدخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين. أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأمر؟ نعم في عهده. نعم ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم نعم هذا دم نعم. فذكر هنا في الآية أنهم يقولون الحق وأنهم مصدقون لأن منهم خبان. نعم الفرق لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. إيه نعم، لكن لا مستمرون، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوه، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح عشان اسمع كلامي. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع. اي كل ايش لا ذلك بأنهم قسطنطين وربان وأنهم إذا سمع. فالأوصاف هذه لمن آمن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إن صار. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب المودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اين عملت؟ نعم ذكرنا ان النصارى اقرب الناس موده الذين امنوا بخمسه امور، وذكرنا اربع منها. كيف ذلك؟ من قصصنا وقرانا عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتيك، اسهر عليها الليله دورها. نعم بارك الله فيك. هل يؤيد هذا يؤيد يعني الواضح في الآية أن أكثر من يسلم الآن من النصارى؟ فكيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية دليل لنا ونحن إخوان النصارى وخير النساء؟ هذه سنة الله تأتي بالفوائد إن شاء الله، السؤال هذا يكون في الفوائد. في الفوائد نعم إيش؟ شكرا بين التعبير بنطمع إيش؟ نطمع قوله نطمع. نعم لأن الإنسان ما يجزم. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الإنسان ما يجزم. بل إن الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويقوى. لو أنه يعني جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من هذا أنه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنة، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.